الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الإمام، في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوانه الإنشادات الشعرية والغناء. وسيذكر المصنف هنا على سبيل الإيجاز ما يتعلق بالإنشادات الشعرية وأثر ذلك في النفوس وضوابط ذلك، ثم سيتكلم أيضا بإيجاز عن ما يتعلق بمسألة الغناء. وهذا البحث أيضا يتعلق به أثر الإنسان عند سماع أثر القرآن على الإنسان عند سماعه، سيتكلم عن المصنف وسيعيد بعض ما ذكره سابقا في الدروس الماضية. ولذلك من المستحسن أن ما سبق شرحه من قبل فلا نعيده، ونكتفي بما سبق مع الإشارة إلى ما يقتضيه السياق. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد، على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى به من العلماء. وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد، منها المنابحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله. بارك الله فيك. الآن ابتدأ المصنف رحمه الله بالكلام على الإنشادات الشعرية وما يتعلق بها من فوائد. ومنهج المصنف كما تلاحظون هو ضبط ما يتعلق بمثل هذه الأمور بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية تعرف من الكتاب والسنة وبما عمل عليه السلف الصالح، وهذا واضح في منهج المصنف هنا رحمه الله، وذلك ليبعد ما أحدثه الناس حول هذه الأمور، فإنهم قد ينشدون الشعر لغرض محرم كالغزل الفاحش، ومنها أنهم قد ينشدون الشعر ويدخلون فيه الألحان التي تخرجه عن مقصود الشارع، لأن مقصود الشارع في مثل هذا هو تلين النفوس والتوسعة عليها. ولذلك فإن الشعر حسنه حسن، وسيذكر المصنف الفوائد التي تترتب على ذلك. أما ما أحدثه الناس من الشعر كالشعر الفاحش أو الغزل الفاحش أو ما أدخلوه عليه من الألحان المطربة أو ما أدخلوه عليه من الألحان المهيجة أو ما أدخلوه عليه من الأغراض الفاسدة، فكل ذلك ليس من مقصود الشارع، وسيبين المصنف بعض أهداف نشيد الشعر. اقرأ بارك الله فيك. الأول: منها المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقول: خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له عليه السلام: أهجهم وجبريل معك. وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، فليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. الهدف الأول من الشعر هو المنافحة عن الإسلام، تعليم الفضيلة ومحاربة الرذيلة والمنافحة عن الحق والعدل، هذا من أعظم أهداف الشعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع شعراءه على ذلك. والشعر بحسب ما ينبعث إليه صاحبه، فإن كان هدفه ساميا كان شعره ساميا، وإن كان هدفه غير ذلك انحط إلى أهداف أخرى من أهداف الناس الأرضية. ولذلك هنا، وقد ورد ذلك في حديث البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهجهم وجبريل معك، يعني وأنت مؤيد، لأنك تنشد الشعر لنصرة الحق، وهذا تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم أهداف الشعر. أما ما يشير إليه المصنف هنا فيقول: فليس للفقراء، يقصد المتصوفة الذين انفردوا بالاجتماع على سماع الأناشيد والشعر، فيقول: إن الذي يصنعونه ليس من الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الشعر هناك كان يخدم الدعوة الإسلامية، وكانوا ينشدونه لمقاصد، وكانوا ينشدون ذلك الشعر لمقاصد، فليس مما يصنع هؤلاء المتصوفة لا في قليل ولا كثير، يعني إن هدفهم في إنشاد الشعر ليس من الأهداف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان عليها الناس في عصره عليه الصلاة والسلام. اقرأ الهدف الثاني. ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم، كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه وقت النضر بن الحارث، مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء. هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز، ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشبههم قطعا من أشعارهم بين يدي حاجاتهم، كما يفعله فقراء الوقت المجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب. وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله، وكثيرا ما يكون فيها ما لا يجوز شرعا، ويتمندلون بذكر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس، لكن بأصوات مطربة يخاف بسببها على النساء ومن لا عقل له من الرجال. الشاطبي هنا يشير إلى ظاهرة كانت في وقته، وهذه الظواهر موجودة أيضا في كثير من المجتمعات، وهي أن أناسا يسألون الناس، ومعنى يتمندلون هنا أي يتخذون ذكر الله ورسوله وسيلة لاكتساب الدنيا، وسيلة لاكتساب الدنيا، وهذا من الأمور المحرمة، ويتخذون الأشعار التي فيها ذكر المحاسن وفيها ذكر الله ورسوله ويتسولون بذلك. وقد تلاحظون هذا في بعض الأحيان، وقد تجد رجلا يقرأ القرآن على باب ويتسول، فهذا لا يليق هذا الموضع بقراءة القرآن الكريم، وحتى لو كان صوته حسنا إنه لا يليق أن يجلس بين يدي الناس ويطلب حاجته، ويجلس بين يدي المساجد في الطرقات ثم يتلو القرآن وكأنه يدعو الناس للنفقة عليه بهذه الصورة التي يصنعها. وكذلك اتخاذ مثل تلك الأشعار وسيلة للتسول كما ذكره المصنف، كل ذلك من الأمور المحرمة، وقد يدخلون في ذلك الأصوات المطربة أيضا. ولذلك ذكر المصنف الحديث هنا قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ولا لذي قوة، لا تحل له، وإذا أخذها فإنه يأخذها بغير حقها حتى وإن خدع الناس، فقد يخادع الناس ويتوسل إلى أخذ أموالهم بطريق غير مشروط، والناس في الظاهر يظنونه أنه يستحق الصدقة، فإذا صنع ذلك فإنه آثم، والصدقة لا تحل له، أي لا يحل له أخذها، وإن جاز لك إعطاؤها بحسب الظاهر، فأنت قد تعطيه وقد تظن أنه مستحق، أما هو فلا يحل له أن يأخذها. وأما تقديم الشعر في مثل موقف كعب بن زهير، فإنه جاء تائبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم قصيدة بين يدي النبي عليه السلام، بدأها بالغزل المباح، غزل البريء، ثم بعد ذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام وطلب حاجته عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، وكذلك ما ذكره في شعر أخت النضر بن حارث، هي قتيلة اسمها هكذا، ولا يحضرني الآن اسم قتيلة بنت النضر بن حارث، فإنها أنشدت شعرا للنبي عليه الصلاة والسلام كانت تطلب منه أن يعفو عن أخيها لما وقع أسيرا في بدر. فمثل هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويتأثر به لأنه من الشعر الحسن. فالمقصود هنا كما قال المصنف هنا أن يكون هذا الشعر لا يدخله محرم من حيث المعنى، هذا قيد عليه، أولا ألا يدخله معنى لا يجوز كما ذكره هنا، ألا يدخل فيه ما لا يجوز من الألفاظ والمعاني، من ألا يدخل فيه ما لا يجوز من المعاني المتضمنة في تلك الألفاظ. الأمر الثاني ألا يتخذ وسيلة للتسول ويدخل ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الأشعار ويقصد بها أصحابها التسول وأخذ ما في أيدي الناس. هنا اقرأ الغرض الثالث. ومنها أنهم ربما أنسب الشعر في الأسباب الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواح لأن تنهض في أثقالها، وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى. بارك الله فيك. حسن. هنا الثالث قال أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية، وهذا الشعر هنا تقوية على الجهاد، والفرق بينه وبين النوع الأول أن النوع الأول فيه هجاء الكفار إنهم كانوا يهجون المسلمين، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فكان الشعراء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يهجون المشركين ويبينون فساد هديهم وعقائدهم وأحكامهم، وكانوا يذمونهم لأنهم كانوا يذمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثالث هذا من أهداف الشعر فهذا للتنشيط في الأسفار الجهادية وفي غيرها، يحتاج الناس إلى النشاط حتى يقطعوا الفيافي والقفار ويتقووا على السفر، فينشدون بين أيديهم أشعارا مباحة، أشعارا تتضمن معان طيبة، ثم ينشدون هذه الأشعار تخفيفا لمؤونة السفر. وهذا فيه مصلحتان، المصلحة الأولى تنشيط نفوسهم، والمصلحة الثانية تنشيط دوابهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة يا أنجشة، وهو كان حاديا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأنه لما حدا وكان صوته جميلا فإن الدواب تنشط لذلك، وعليها النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجشة رفقا بالقوارير. وهذا النوع هو للتنشيط، لكن لاحظ هنا أنه لا تدخله آلات اللهو، لا تدخله آلات اللهو، والأمر الثاني لا تدخله المعاني الفاسدة، ليس مثل غناء المتأخرين الذين يدخلون فيه المعاني معاني الرذيلة أو يدخلون فيه الألحان وآلات المعازف. نعم، هذه ثلاثة أغراض من أغراض الشعر، سواء كان إنشاء أو كان وسيلة إلى مقصد حسن. نعم، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. بارك الله فيك. هذا من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وهو يدلكم على أنهم إذا نشطوا أنفسهم نشطوها وهي تحدو بهم إلى مقاصدهم العليا من نصرة الحق والدعوة إلى الله عز وجل ومن إصلاح أحوالهم الدنيوية والأخروية بمقتضى شريعة الله. وهذه من المعاني التي شرعت لأجل تنشيط النفوس. أما ما جرى في أحوال الناس اليوم فإنه من صنائع الفلاسفة وغيرهم ومن صنائع الكفار، فإن ذلك لم يكن معروفا. لاحظ هنا يقول وما جرى عندهم لم تكن العرب تعرفه، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات، يعني لم يكن من صنائع الموسيقى وما وراء ذلك لم يكن معروفا حتى عند العرب الجاهليين، لم يكن معروفا حتى عند العرب الجاهليين. وما ورد في شريعة الإسلام في مثل الآثار المذكورة هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشط بها أصحابه وينشط نفوسهم، وكان كله في تحقيق المقاصد العليا للدعوة الإسلامية ولتقوية الناس على البر والتقوى وتنشيطهم في مجال إصلاح دنياهم وآخرتهم، لكنهم في ذلك محكومون بالشرع. والفرق بين المسلمين والكفار في ذلك أن الكفار ليس عندهم شريعة ربانية يحتكمون إليها، ولذلك هم الذين يصطنعون تلك الطرق في التنشيط لأنفسهم، وهم ينشطون أنفسهم بالمحرمات وينشطون أنفسهم بتلك المبتكرات التي يبتكرونها من صنائع الموسيقى وغيرها وما يدخلونه على ذلك من الرقص والتهييج وغير ذلك، أشبه ما ينشطون به أنفسهم من المشروبات المحرمة أو من العلاقات الجنسية المحرمة. هذا كله في دينهم ليس بمحرم عندهم، فإنهم بدلوا وغيروا وخالفوا دين الأنبياء عليهم السلام، ولذلك أحدثوا في هذه الأمور سواء هم شاهدوا في هذا العصر، بحيث أنهم فتنوا أنفسهم وفتنوا الناس إلا من رحم الله، فتنوا المسلمين عامة وفتنوا أنفسهم. وما استحدثه الغرب فيما يتعلق بما يسمونه الفن والتعامل مع قضايا المرأة وفيما يسمونه بالتنشيط وما وراء ذلك من المحرمات أمر عجيب جدا، وكله غواية للنفس. وأعجب من ذلك أن النفس لا تقف عند حد، أن كثيرا من الناس يقول نشط النفس، ويقولون وسعوا عليها، ويقولون الناس النفس تحتاج إلى تنشيط وتحتاج إلى نوع من اللهو. فنقول هذا كله وارد، هذا صحيح، لكن هذه الشريعة المباركة الشريعة الحنفية السمحة جاءت في ذلك بأحكام تحقق المقاصد، أي تحقق هذا المقصد مع المحافظة على قضايا الإسلام والأخلاق. لكن الكفار يحققون هذه المقاصد ويتوسعون فيها إلى المحرمات، لأنه ليس عندهم دين يحافظون عليه وليس عندهم أخلاق يحافظون عليه. وهذا فرق بين نظرة الإسلام للتنشيط واللهو المباح وبين نظرة الكفار للتنشيط واللهو، فرق عظيم جدا، كالفرق بين الإسلام والجاهلية. الإسلام له مقاصد وهو تحقيق العبادة لله، والجاهلية لها مقاصد وهي الشرك وعبادة غير الله والإفساد في الأرض، ومن ثم كان فنهم يتناسب مع ذلك، وكان لهوهم يسعى لتحقيق تلك المقاصد. وأما الإسلام فيقيم العدل ويربي النفوس على الحق والهدى ويحملها على طاعة الله، ومن ثم كان اللهو فيه وما يتعلق به من التنشيط يتناسب مع هذه الأهداف. فشتان بين أهداف المسلمين الذين يستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وبين أهداف الكفار. والذين يدخلون في مثل هذه الفساد أو ما يسمونه بالفن ويدخلون فيه المحرمات من كل جانب يقولون أو يزعمون أن الفساد يقف عند حد، فإذا أدخلوا نوعا من الفساد قليل فقيل لماذا تصنعون ذلك؟ قالوا هذا شيء لتنشيط النفوس وهذا شيء للهو والناس محتاجون لذلك ولعله لا يترتب عليه ضرر. هكذا يبدؤون، ثم إذا بدأوا انتهوا إلى شوط آخر من الفساد، ثم إذا دخلوا في الشوط الثاني وصلوا إلى شوط ثالث، ثم الثالث وصلوا إلى رابع، حتى تنتشر الرذيلة وحتى ينتشر الفساد. والذين يزعمون أن الفساد إذا كان قليلا لا ينتشر يكذبون على أنفسهم وعلى الناس، فإن الفساد ليس فيه قليلا ولا كثير، فأول ما يبدأ وينتشر فإنه لا يقف عند حد، فإنه لا يقف عند حد. ومن أراد أن يتبين ذلك فليتبين أحوال الأمم الأخرى، فإن الفساد أول ما نشأ عندهم قليلا ثم ما زال يتطور ويزيد حتى عم البشرية، بل حتى دخل فيه كثير من المسلمين. ولذلك تجد الناس من عصر إلى عصر يحدثون أشياء في مثل هذا النوع لا يتصوره إنسان. إذا كان الشاطبي يقول والعرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، يقصد ماذا؟ يقصد اليوم الذي هو فيه، فما بالك لو رأى ما حدث في العصور التي بعده. فالفساد الذي يراهنون عليه ويقولون يقف عند حد، الحق أن الفساد لا يقف عند حد، وإنما يهلك الحرث والنسل وهو من الفساد في الأرض. ففرق بين مقاصد الإسلام في التنشيط واللهو المباح، وبين مقاصد الجاهليات ومقاصد الفساق والفجار، فرق كبير جدا. والأمر حينئذ ليس متعلقا كما يظن الناس بخلاف جزئي، كما سيأتي معكم في مسائل الغناء، فإن الناس تعدوا ذلك. أول ما أدخلوا في الغناء التطربات المحرمة، ثم تعدوا ذلك فأدخلوا فيه الآلات والمعازف، ثم تعدوا ذلك فأدخلوا فيه النساء متبرجات يصورن ويعرضن على الناس، ثم تعدوا ذلك وأدخلوا فيه الرقص، ثم تعدوا ذلك ووضعوا له مؤسسات في الفن تكون لها كتب ويكون لها مؤلفون ويكون لها أتباع ويكون لها طلاب ويكون لها مشجعون ويكون لها جماهير، ثم تنفق عليها الأموال. وإذا نظرت الأموال التي تنفق على الفن أموال يمكن أن تعيش عليها أمم، تأكل وتشرب وتنصر الحق من كثرة تلك الأموال التي تنشر على مثل هذا الفساد في الأرض. وهذا مما يدل على أن المقصد الإسلامي في مسائل التطريب والتنشيط هو مقصد مرتبط بهذه الشريعة، وأما ما أحدثه الناس فكله مخالف لشرع الله عز وجل وخروج على شريعته وخروج على مقاصد الإسلام التي شرعها الله عز وجل للناس في الأرض. إيه نعم اقرأ بارك الله. ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا، كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى، فقال عمر من هو؟ فذكر له الرجل فقال قوموا بنا إليه، فإنا إن وجهنا إليه يظن أننا تجسسنا عليه أمره. قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد. لاحظ هنا قال فإنا إن وجهنا إليه يظن أننا تجسسنا عليه أمره، لأن التجسس محرم، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. أي نعم. فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر ويحك بلغني عنك أمر ساءني. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر قلها فإن كان كلاما حسنا قلت معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال وفؤاد كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد بر حبي، يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي، ما أرجي بعده إلا الفنا ضيق الشيب علي مطلبي، ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخاف وارهبي. ثم قال عمر: على هذا فليغني من غنى. بارك الله فيك. لاحظ المقاصد التي تضمنت في هذه الأبيات، إنها مقاصد شرعية. النفس أمارة بالسوء، رجل يعاتب نفسه ويأمرها بأن تستقيم على طاعة الله ولا تغتر بالحياة الدنيا، في كلام بديع وكلام مؤثر: نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى وخافي وارهبي. إنسان يذكر نفسه، يعظ نفسه، فمثل على مثل هذا فليتطرب من أراد أن يتطرب. فتأمل هذه المعاني الكثيرة. ولذلك قال عمر، ومثل هذه الآثار ينقلها الشاطبي هنا ولعله نقلها عن غيره لكن لا أدري موضعها، قال: على هذا فليغني من غنى. ولاحظ هنا فليغني من غنى، أن لفظ الغناء يطلق ويراد به مثل هذا، يراد به مثل هذا. وهذا النوع كما هو ظاهر ليس معه آلات عزف وليس معه موسيقى وليس فيه تلحين من الألحان المحرمة أو المكروهة، لكن سمي ماذا؟ سمي غناء. وكثير من الناس في عجلة من الأمر يأتون لنصوص عند السلف يجيزون مثل هذا الغناء ويسمونه غناء، فيأخذون هذه النصوص فيضعونها في غير موضعها فيقول هذا العالم أو ذاك يجيز الغناء. تأملوا هذا المعنى. وقد نقل العلماء والمحققون الإجماع على الأئمة الأربعة وغيرهم ومن قبلهم من السلف على تحريم الغناء. والغناء إذا أطلق يشمل هذين النوعين، يشمل التغني بالشعر المباح الذي ليس معه وسيلة محرمة وليس فيه معنى محرم. قال: فليغني على هذا فليغني من غنى، أي يتطرب بصوت حسن، هذا لا شيء فيه. فالغناء مصطلح يشمل أمورا كثيرة. ومن أحسن الرسائل في هذا العصر التي كذبت ما كتبه الأستاذ الفاضل صالح بن أحمد الغزالي في رسالته الفن وحكمه في الشريعة الإسلامية، فقد ذكر هذه الأنواع، ذكر هذه الأنواع، ويمكن أن تراجعوها في هذه الرسالة. ذكر ما يتعلق بالحداء، وذكر ما يتعلق بالغناء في مثل هذا الذي لا آلة معه وليس فيه معنى محرم، وذكر صالح بن أحمد الغزالي، وذكر ما يتعلق بالغناء الذي معه الآلات. ثم نقل الإجماع على تحريم الثاني الأخير، على تحريم الغناء الذي معه الآلات وهو غناء الناس اليوم، فإن العلماء مجمعون على تحريمه لأن النصوص الصريحة دالة على ذلك. قد ذكر من الأدلة أدلة كثيرة على ذلك، منها ما ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تستحل أمتي الحرى والحرير والمعازف. والحرير محرم على الرجال، والحرى هو الزنا، والمعازف هي آلات التطريب شتى أنواعها. فهذا الغناء مجمع على تحريمه والنصوص صريحة فيه، وهو من اللهو الذي حرمه الله عز وجل. ومن الناس كما في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهذا من اللهو المحرم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن بعض المتفقهة يأتون فيجدون مثل هذا الكلام في الغناء المباح، ويظنونه في الغناء مطلقا، ويظنونه في الغناء مطلقا، لكن الغناء على أوصاف وأنواع. فما كان مثل هذا الذي سمعتم ليس معه، ليس فيه معنى محرم وليس معه آلة فإنه مباح، وما كان معه آلة فإنه محرم بالإجماع. هنا وكل ما يذكر عن النقل عن بعض العلماء المتأخرين فإن ذلك خلاف للإجماع الذي انعقد قبلهم وأراءهم فيه شاذة، يعني القول بالتحليل قول شاذ، لكن كثر في هذا العصر لأن كثيرا من الناس مالوا إلى هذه الشهوات، فجاء بعض المتفقهة فظنوا أن مثل هذا الغناء الموجود عند الناس أنه حلال، واستدلوا له ببعض العبارات العامة وبعض الآراء الشاذة. لكن المعلوم عن الفقهاء فقهاء السلف والتابعين، وكما سيأتي في كلام الإمام مالك لما سئل عن الغناء قال لا يفعله عندنا إلا الفساق، وهو محرم، وهو سبب من أسباب الفسق، وهو سبب من أسباب الفسوق والعصيان، أعاذنا الله وإياكم منه. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. فتأملوا قوله بلغني عنك أمر ساءني مع قوله أتتمجن في عبادتك، فهو من أشد ما يكون في الإنكار حتى أعلمه أنه يردد لسانه أبيات حكمة فيها عظة، فحينئذ أقره وسلم له. هذا وما أشبهه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة، ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنين، إذ لم يكن ذلك من طلباتهم، ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء، وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي فقال إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال، فلذلك نص العلماء على كراهة ذلك المحدث، وحتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال إنما يفعله الفساق. كان بعض أهل المدينة يقع في هذا، فظن الناس أنهم إنما يصنعون ذلك لأنه على وجه المباح، فسألوا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فقال إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق، وهذا بيان منه بأنه محرم، لأنه لا يمكن أن يفسق على أمر إلا أن يكون محرما، فأنت لا تفسق أحدا على أمر مكروه. ولذلك هنا قال الكراهة يقصد بها التحريم، وهكذا كان السلف يطلقون ذلك. قال الإمام أحمد أكره المتعة، وهو زواج المتعة المعروف، ومقصده أنني أحرمه. وقال أكره البناء على القبور، أكره البناء على القبور، والمقصود التحريم، لكن كانوا يستعملون لفظ الكراهة فيما يدل على التحريم. وهنا لو كان الكراهة بما نفسره نحن الآن على بعض المصطلحات الأصولية ونقول الكراهة وما ليس بمحرم، فإن مالكا لا يستحل تفسيق الناس بأمر مكروه، ولا يجوز لأحد أن يفسق أحدا لأنه عمل عملا مكروها، فقد يذمه بدون ذلك، لكن لا يجوز له أن يفسقه، لا يجوز له أن يفسقه. لكن إن وقع في المكروهات بحيث يؤدي به إلى ترك السنن وغير ذلك ويستدين مثل هذه المخالفات، إنه يذم على فعله بحسب حاله، لكن لا يبلغ ذلك مبلغ التفسيق. فقول مالك هنا لا يفعله عند الفساق يعني أنه محرم. وإذا راجعتم الرسالة العلمية، هذه رسالة علمية جيدة، ستجدون فيها الأدلة متوافرة على نقل كافة أقوال أهل العلم والإجماع على تحريم الغناء الذي تصحبه الآلات وتصحبه المعازف. وتأمل هنا حتى تتحقق لكم بعض الدراسة التاريخية لمثل هذه المنكرات العظيمة التي أفسدت أحوال الناس. قال هنا فيما ذكره الشاطبي هنا، يقول إن هذا الغناء لم يكن مستعمل، وإنما أدخله الأعاجم، والأعاجم في أصل مللهم ونحلهم الكافرة لا يحرمون ذلك، كما هو حال الفن في أوروبا. لأنك لا تتصور أن الأوروبيين سيحافظون على فضيلة، لأنهم كفروا وليس بعد الكفر ذنب، وهم يستحلون ما هم فيه، استحلوا ما هم فيه من الغناء ومن الرقص ومن الآلات الصاخبة ومن التبرج ومن ما يتعلق بإخراج المرأة وتصويرها في صور فاتنة وما يتعلق بأمور الجنسين المحرمة، كل ذلك يستحلونه، وقد استحلوا الكفر قبل ذلك. فهذا الذي حدث في الناس من قبل وما يحدث إنما أدخله الأعاجم، إنما أدخله المعاجم، والمعاجم أو الأعاجم إنما أدخله الأعاجم، والأعاجم أخذوه من أصل نحلتهم، فإذا أسلموا نقلوا معهم هذه الأفكار الردية ونقلوا معهم هذه الظلمات. فهذا معنى يشير إليه هنا المصنف. الأمر الثاني الذي سبقت الإشارة عليه ويحتاج إلى تأكيد أيضا، أن الغناء المباح الذي لا آلة معه وليس معه معازف يحمل مقاصد سليمة في الشريعة، يحمل مقاصد عظيمة سليمة، فإنك لا يجوز أن تلهي الناس ولا تطربهم بمحرم، لا يجوز ذلك. فالغناء الذي لا آلة معه يحمل معاني، يحمل معاني نظيفة وطيبة. وأما الغناء المحرم الذي لا يرجع إلى هذه الشريعة ولا تقبل هذه الشريعة بل هو محرم بالإجماع، فإنه يحمل معانا خبيثة، وإذا تأملتموه وجدتموه كذلك. وراجعوا هذه الرسالة أيضا، فإن فيها جمع لبعض الصور من الغناء اليوم الذي يتضمن إما دعوة إلى الفسق وإلا دعوة إلى المجون ولو في أدنى صوره، كانت الدعوة في ذلك خفية أو ظاهرة، كانت صريحة باللفظ أو ترمز إلى المقصود رمزا. ومنها من هذه الأنواع في الصور في الغناء من يدعو ما يدعو إلى الاشتراكية، وبعضها ما يدعو إلى القومية، وبعضها ما يدعو إلى الإباحية، وبعضها ما يدعو إلى مذاهب أخرى من المذاهب المخالفة للإسلام. ويدلكم هذا على أن الفن في هذا العصر اتخذ وسيلة للدعوة إلى مذاهب القوم المنحرفة، لأن أصل هذه الطرق والمناهج إنما جاءت من عند الكفار، فهم يضمنونها معانيهم. فالذين شابهوهم من المسلمين واتبعوهم ضمنوا تلك الصور في الغناء، ضمنوها معان باطلة، وأدناها وكلها شر، وأدناها التهيئة للمجون وتعليم الناس أنهم كأنما خلقوا للهو والتطريب والمجون، وهذا إضعاف لطبيعة الإنسان وإضعاف لذوقه وقوته النفسية واهتماماته حتى يصبح منقادا لهؤلاء. ففرق بين مقاصد التنشيط واللهو المباح في الشريعة وبين مقاصد الغناء المحرم عند أهله. إيه نعم، اقرأ بارك الله. ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حتى يقصدوه قصدا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الكف أو الآلات وموافقة النغمات. نعم، لاحظ هنا أن الشيطان يصل إلى إضلال الناس بكل سبيل، فمن قدر عليه من الفساق والفجار بأساليب الغناء المحرمة وإيقاعهم في متابعة الفن المرذول عند الكفار وأهل الأهواء، فإنه يظهر بذلك منه. فإن وجد من يتعبد على غير سنة فإنه يدخل عليه الغناء كما صنع في المتصوفة، فأدخل عليهم الغناء في عباداتهم. ولاحظوا أن هذين النوعين لم يكن معروفا حتى عند العرب الجاهليين كما مضى معكم في بعض الدروس، فإن العرب على جاهليتها كانت تتعبد بأنواع من الشرك والبدع كثيرة، لكن لم يكن في عبادتها ما تتمجن به وتتخذ فيه الغناء والرقص نوعا من العبادة، إلا ما ذكر في بعض أحوالها عند بيت الحرام، وما كان بكاءهم عند البيت وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا، يحدثون أصواتا وصفيرا، لكن لا تتصور أنهم كانوا يجتمعون كما قال الشاطبي هنا عن بعض المبتدعة، يجتمعون على الذكر الجهري والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الكف أو الآلات وموافقة النغمات. يعني لو فتشت في تاريخ العرب على جاهليتهم لا تجد هذا عندهم، وهذا يدلكم على أن هذا الذي أحدث أدخله الأعاجم على المسلمين، فينظفر الشيطان بإفساد الفساق والفجار بآلات اللهو، وجاء المتعبد والمتصوف فإنه يدخل عليهم الغناء من باب آخر، فكل منهم يدخل عليه الغناء على ما هو في سبيله، فهذا يدخله عليه من هذا الباب، وهؤلاء يدخله عليهم عن طريق التعبد، وهو أشد وأخطر، لأنك إذا جئت للفاسق وأقنعته بالأدلة وشرح الله صدره فإنه يعود، أما من أدخله في العبادة فإنه بهذه البدعة قد تتمكن ويشربها في قلبه ويظن فعلا أنها تزيده إيمانا، وهذا من شدة البلاء على الإنسان إذا لعب به الشيطان، أن يعتبر كما أشار المصنف هنا الذكر الجهلي والشطح والرقص والتغاشي والصياح، هذه كلها مصطلحات موجودة في كتب أهل التصوف، وضرب الأقدام، كل ذلك يظنونه نوعا من العبادة التي يتقربون بها إلى الله، والله المستعان. فلاحظوا هنا أن إدخال هذا النوع من الفسق والمجون يدخله الشيطان على كل قوم بحسبهم، إلا من عافاه الله عز وجل. هنا هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء في ذلك أثر، أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ على سبق في ما سبق من الفتوى يقول أن المفتي لم يجد شيئا من ذلك، لكنهم يحملون الكلام على مقاصدهم ويتركون المحكم الواضح منه. إيه نعم. بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله المؤذنون اليوم من الدعاء بالأسحار، فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى، إذ لم يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم. إيه نعم. وبدعة ثالثة لم يشر إليها المصنف، فإن الاجتماع في تلك الصوامع بدعة، الاجتماع في الصوامع بدعة، وإن لم يغنون وإن لم ينشدون، فإذا أنشدوا الشعر فيه فتلك بدعة مضاهة، وإذا اجتمعوا فيها على الدعاء بالطريقة السابقة فتلك بدعة ثالثة. إينا. كما أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار، وأن ذلك فعل السلف واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة، وقد قال مالك لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. أحسنت، بارك الله فيك. وينبغي للمكلف أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يؤدب نفسه بأحكام الكتاب والسنة، وأن يعظها حتى تستقيم، وأن يجدد إيمانه ويحرص على إيمانه، وإياه أن يتأثر بما أحدثه الناس. وبالنسبة لخصوص الجنائز هنا، إن كان هذا ليس الموضع موضع تفصيل فيها، لكن من باب أن يتعهد الإنسان نفسه، كم يدخل الإنسان منا المقابر فقليل منا من يعتبر، وقد تجد نسأل الله العافية لنا ولكم بعض الناس لا تحلو له الأحاديث إلا المقابر، ولا يحلو له البسمات والضحكات إلا في المقابر، وقد تعجبنا من هذا، لكن